إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بالقصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح الإمام العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله في منظومته: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وهذه بينا أن القدرية كما بين الإمام السعدي رحمه الله ينقسمون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، سواء النفو، وهؤلاء هم القدرية النفاة، أو سعوا ليخاصموا به وهم الجبرية الذين سأل السائل هذا السؤال على مذهبهم، أو ماروا به الشريعة كقول مشركي العرب: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وتكلمنا عن الصنف الأول من هذه الأصناف، وهم القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين ينفون إرادة الله عز وجل ومشيئته، ويثبتون الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد. وشبهتهم في ذلك أن الله عز وجل لو كتب على أحد من الخلق شيئا ثم حاسبه عليه لكان ذلك ظلما له، فبذلك نفوا قدر الله عز وجل، أو نفوا الإرادة والمشيئة، ونسبوا الإرادة والمشيئة للعبد، وقالوا إن العبد مستقل بفعل نفسه، وإن العباد هم الذين يوجدون أعمالهم بدون إرادة من الله ولا مشيئة. وهؤلاء هم القدرية المتوسطة، أو هي المرحلة الثانية التي مر بها أو مر عبرها مذهب القدرية في آخر أقوالهم. وأما غلاتهم أو القول الأول في بدعتهم أنهم كانوا ينفون العلم، أي علم الله السابق بالحوادث حتى تقع، أما الطائفة الثانية قال: وأما الثانية فهم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، هم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان هو أبو محرز الراسبي مولاهم، وكان من سمرقند. وتتلمذ هذا المجرم الضال على شيخه الجعد ابن درهم، يعني شيخ الجهم الجعد ابن درهم. طيب لماذا لم تنسب الطائفة إلى الجعد ويقال لها الطائفة الجعدية أو الطائفة الدرهمية مثلا؟ لماذا نسبت إلى جهم ولم تنسب إلى شيخه؟ لأن جهم يعتبر هو الشيخ الثاني لهذه الطريقة، وهو الذي أصل أصولها وبين معالم هذه الفرقة، فنسب ذلك إليه. تلميذ الجعد بن درهم الذي قتل، أي عن الجعد يعني، قتل في الزندقة على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير المشهور، وكان جهم ابن صفوان له بلايا كثيرة جدا، منها أولا يعني من بدع جهم ابن صفوان أنه كان ينكر صفات الله، هذه البدع التي كان يقول بها جهم ابن صفوان، كان ينكر صفات الله عز وجل، ويقول ثانيا بخلق القرآن، لأنه لو أنكر الصفات يبقى القرآن مخلوق، ويقول بخلق القرآن، ويقول ثالثا إن الله في الأمكنة كلها، تعالى الله عن ذلك، إن الله في الأمكنة كلها، ويقول الإيمان عقد القلب، الإيمان هو مجرد عقد القلب، يعني إذا انعقد القلب على التصديق حتى وإن تلفظ اللسان بالكفر عن قصد وفعلت الجوارح الكفر عن قصد لا يكفر العبد، الإيمان عنده هو مجرد عقد القلب، واضح معي؟ قال عنه أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى كما في ترجمته في السير، قال أس الضلالة ورأس الجهمية، أس الضلالة ورأس الجهمية، وقال الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك هذا الضال في زمان صغار التابعين. قال وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا كثيرا، قتل شر قتله سنة 28 و100. هذا الضال المنحرف هو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مقدمة نونيته لما قال قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. ما هي بدعهم؟ بجحدوا الصفات، جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، أي لكلام الله، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وهؤلاء هم أهل التعطيل الكامل الذين نفوا الأسماء والصفات. إذن ما الله عندكم؟ قالوا ذات مجردة، لا اسم ولا صفة، سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فعجب لذا البهتان. يعني قالوا إن الصفة غير الموصوف، تمام، معذرة، قالوا الصفة هي الموصوف، واضح معي؟ وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان وخليله المحتاج. طبعا نفوا الخلة، نفوا أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا أو محمدا خليلا. قالوا لماذا نفوا هذا؟ قالوا لأن الخلة تعريفها في اللغة هي الحاجة، تمام، الحاجة والفقر والمحبة، واضح معي؟ وهذا الكل يشترك فيه المؤمن والكافر، فلو أثبتنا الخلة أثبتناها لإبراهيم وأثبتناها لإبليس الرجيم، تمام، فنفوا الخلة. قالوا وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته أسيء ذليل عاني، ولأجل ذا، أي لأجل هذه البدع كلها، ضحى بجعد، أي الجعد بن درهم كما ذكرنا الآن، ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لما أمسك به أو أمر به فقبض عليه، ثم جيء به بجواره يوم عيد أضحى، فخطب الناس وحثهم على الأضحية وقال لهم: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه بدل كلام الله وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهذا الضال المنحرف عن جادة الهدى وسبيل الحق الجهم ابن صفوان هو رأس هذه الطائفة الذين نسبوا إليه بعد ذلك. قال: وهذا في هذا وغيره جهم بن صفوان المتفق على بدعته، بل بدعته الخبيثة، بل بدعه الخبيثة المتنوعة. قال: فزعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعال. قالوا: إن إثبات المشيئة، إثبات المشيئة والإرادة لله، المشيئة النافذة والإرادة النافذة، هذا يقتضي أن العبد مجبور على أفعاله، لأن الله شاء ذلك منه وأراد ذلك منه، فالعبد حينئذ مجبور على أفعاله، مقصور مقهور على أقواله وأفعاله. واضح معي؟ لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي، ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مساب معاقب على ما لا قدرة له عليه. واضح معي؟ يعني انظر إلى أي مدى وصل بهؤلاء الغلو. قالوا: إنه مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية، ومع أنه مجبور على فعل الطاعة، يعني لما فعل الطاعة فعلها بغير إرادة ولا مشيئة، ولما فعل المعصية فعلها بغير إرادة ولا مشيئة، يعني مقهور في الطرفين، ومع ذلك هو مساب على الطاعة ومعاقب على المعصية. طب كيف يساب ويعاقب وهو مسلوب الإرادة؟ كيف يساب ويعاقب وهو مسلوب الإرادة؟ مع أنك لو نظرت في أدلة الشريعة تجد أن أدلة الشريعة خلاف هذا، تجد أن أدلة الشريعة خلاف هذا المعنى. واضح معي؟ الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو أن الإنسان تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان بالله عز وجل ورسوله فلا حرج، تمام؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا إذا حصل تخلف للإرادة والمشيئة. لكن لو حصل وجود الإرادة والمشيئة تحصل المؤاخذة، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، لأن الإرادة والمشيئة من العبد موجودة. واضح معي؟ قال: وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو أن العبد يحاسب على ما لا كسب له فيه ولا دخل له ولا إرادة ولا مشيئة. يعني تخيل، هذا من أبشع ما يقال من أقوال أهل البدع عياذا بالله. قال: وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر، ومخالف للمحسوس. يعني هذا مخالف لكل شيء، هذا مخالف لكل شيء، لأن العامل عندهم عمل بغير قصد وعمل بغير إرادة وعمل بغير مشيئة، ومع ذلك كيف يساب وكيف يعاقب وهو لم يقصد لا طاعة ولا معصية؟ كيف يساب وكيف يعاقب؟ قال: وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع، فإنه لا يمكن أن يعمل به ويطرده، كما تقدم أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه مع اعتذار المتعدي بالقدر، فإن الجبري لا يعذره بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به، فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟ يعني حتى يقول ان احنا لو يعني عاملنا الجبر بمنطق القدر، تمام، ولما اسأنا اليه احتججنا بالقدر، يعد ذلك ظلما. طيب اذا كنت تعد ذلك ظلما، يعني اذا اساء اليك القدري واعتذر، او لما لمته اعتذر اليك بالقدر، فكان ذلك عندك جريمة، فكيف نسبته الى الله؟ يعني كيف نسبت الى الله ما تتنزه عنه انت؟ يعني أي ظلم هذا وأي جرأة على الله عز وجل. قال والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول، المنقول اللي هو الوحي يعني القرآن والسنة، والمعقول ونصوص الكتاب والسنة، تبطل قولهم فإن الله نسب أعمال العباد إليهم من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعل، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تمام، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تمام، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. فنسب الطاعات والسيئات إلى الفاعل، إلى العبد المكتسب، ويخبر أنهم هم الفاعلون لها ويستحقون جزاءها من خير وشر. وطبعا احنا تكلمنا عن هذا أكثر من مرة وبيناه بالتفصيل، أن الفعل يكون خلقا لله وفعلا للعبد وكسبا للعبد، لأن الله خلق في العبد ما قام به الفعل من إرادة قلبية وقوة بدنية يفعل بها العبد، وهذا هو السبب، والناتج عن هذا السبب اللي هو الفعل نفسه ده مسبب، فالله خلق السبب، فيكون خلق الله لفعل العبد خلق سبب. وأما العبد فهو المكتسب، هو الذي صلى وهو الذي سرق وهو الذي حج وهو الذي كذب وهو الذي صدق وهو الذي نافق إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها إليه، يعني لو كان العباد مجبورين على أفعالهم لم يصح نسبة هذه الأعمال إليهم، لأنه لما عملها عملها بدون قصد، وليس هناك توافر القصد الكامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، تمام. ولما تأتي في شروط العبادات في الفقه يقول لك ومن شروطها العقل. طيب لو صلى المجنون وأتى بالصلاة كاملة يقول لك لا تصح، يعني لو توضأ المجنون وضوءا صحيحا تاما وصلى صلاة صحيحة تامة كما يصليها العقلاء، صلاته دي باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه لا قصد له، ليس له قصد ولا نية، ليس له نية موجودة ولا قصد أصلا حتى تصح منه العبادة. فلو فعل العبادة صحيحة بأركانها وواجباتها وسننها كاملة تامة فهي باطلة لأنه لا قصد له، وهذا في المجنون. فكيف وأنتم تجردون العبد تجريدا كاملا وتثبتون المؤاخذة عقابا وثوابا؟ كيف هذا؟ هذا من الضلال أو أضل الضلال عياذا بالله. قال فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها لهم ولم يضفها إليهم، بل ينسب الأفعال إلى نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك. فلا يقال الله الذي فعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، بل يقول كل أحد العبد هو الذي فعلها والله هو الذي قدرها من غير أن يجبره عليها. ويلزم على قول الجبرية أيضا إسقاط الأمر والنهي، تمام، إسقاط الأمر والنهي، لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر واجتناب النهي؟ يعني الكلام ده معناه إبطال الشريعة. يعني هذا الرجل المكلف عندكم الذي لا قدرة له ولا إرادة ولا مشيئة، هو مقهور على الطاعة والمعصية، كيف يؤمر؟ كيف يؤمر؟ كيف يكلف هذا أصلا؟ تمام؟ كيف يكلف وهو مسلوب الإرادة؟ كما تقولون إن حركة المرتعش كحركة البيع والشراء، إن حركة المرتعد كحركة المصلي، يعني كما أن المرتعش حركاته لا إرادية فالمصلي والمعتمر والحاج والمزكي حركاتهم أيضا لا إرادية، كما أن هذا يفعل بدون قصد ولا إرادة هذا يفعل أيضا بدون قصد ولا إرادة. طب كيف يكلف؟ كيف تكلفون هذا؟ وهل يصح تكليف مثل هؤلاء؟ الجواب لا يصح، لا يصح، وهذا من الضلال بمكان. قال ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود، وهذا أيضا من الشريعة، تمام، عن جميع أهل الجرائم، إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورين. الزاني لما زنى ما هو زنى مجبورا، والقاتل لما قتل ما هو قتل مجبورا، تمام. وهو ذا لو أنتم فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجبرية في أول ما ذكرنا في التوطئة قلنا الجبرية طائفتان، الطائفة الذين قالوا بنفي إرادة العبد ومشيئته، وهؤلاء الجبرية الغلاة، والجبرية المتوسطة اللي هم عملوا حمامة سلام بين أهل السنة وبين الجبرية الغلاة، وقالوا بنظرية الكسب، وقالوا بنظرية الكسب، فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة بالقول كأهل السنة، فلما جاءوا عند تنزيل هذا الكلام في الواقع نفوا أثرها. تمام؟ يعني الجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئته قولا وفعلا، دول الجبرية الغلاة. أهل السنة أثبتوا إرادة العبد ومشيئته قولا وفعلا. تمام؟ يبقى ضدان اهو. تمام؟ الجبرية المتوسطة أثبتوها قولا، العبد له إرادة ومشيئة، تبع عند الفعل قال لك ملهاش أثر. زي ما قلنا زمان لما في صخرة كبيرة جاء رجل ضعيف مريض ليدفعها أو ليحملها لم يستطع. تمام؟ فجاء رجل قوي فحمل معه الصخرة فتحركت، من الذي حمل الصخرة؟ القوي. طب وجود الضعيف المريض اللي هو في مطلعينه من الإنعاش هذا له أثر؟ ملوش أثر. طب هو موجود معه ولا مش موجود؟ قال لك ده موجود اهو، يعني هو ليه مكان اهو، يبقى فيه إرادة ومشيئة، بس ملهاش قيمة، ملهاش أثر. هو ده خلاصته، أن الفعل تمام أو أن الطاعة والمعصية تقع عند إرادة الفعل لا بالفعل. تمام؟ مثلا لما يريد أن يطيع أو يريد أن يعصي تقع المعصية أو الطاعة عند إرادة الفعل لا بالفعل نفسه. يعني المصلي لما صلى تمام، هو ما كان يقصد الصلاة، لكن هو لما وقف في القبلة حصلت الحركات دي. تمام؟ لكن هو ملوش حركاته بالركوع والسجود والكلام والقراءة ملهاش أثر. الزاني لما زنى هو لما اقترب من المرأة حصلت الجريمة. تمام؟ لكن ليس له أثر. تمام؟ هو ده كلام الجبرية المتوسطة. شوف التهريج الذي يعني يجري وراءه هؤلاء ويزعمون أنهم على شيء. لذلك أهل العلم دائما يصفون الجهمية بالجهل. الجهمية يعني زي الإخوان المسلمين كده، إيه سكاكينهم كتيرة، يعني زي ما في المثل الفلاح يقول لك من إما تضرب الأقرع دمه يسيء، يعني من إما تصطاده يسقط. تمام؟ بخلاف المعتزلة، المعتزلة عندهم رؤوس ولهم علم، وعندهم علم وعندهم جدل. فمما يتميز به المعتزلة عن الجهمية أن المعتزلة عندهم أهل علم، عندهم أهل علم وعندهم كلام ولهم جدل، بخلاف الجهمية فهم أجهل من البهائم، هم أجهل من البهائم، لأن هذا كلام ما يقوله إلا حيوان، هذا ما يقوله إنسان يعقل أبدا، هذا ما يقوله إلا إنسان مجنون فاقد الإدراك والشعور. قال: فهذا القول باطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه، ويلزم أيضا على قول الجبرية تعطيل الأسباب الدينية. تمام؟ تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية، وذلك أن الله جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها، وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم. طيب الله عز وجل لما تمنينا وطلبنا أن ندخل الجنة أمرنا بإيه؟ بفعل الطاعات. هو بيقول لك ان فعل العبد ما لوش اي قيمه. طب ما هو ربنا امرنا باتخاذ الاسباب، يقول لك حركه العبد ليس لها اي اثر، يبقى امر الله لنا باتخاذ الاسباب ده ما لوش قيمه اصلا. واضح معي؟ امرنا بالهرب من النار والبعد عن اسبابها، يقولون هرب العبد او لم يهرب، ده ما لوش اي قيمه. واضح معي؟ في الدنيا ايضا نفس الصوره. تمام؟ يقول لك هو ربنا لو مقدر ان تاتي يأتي الرزق، يأتي الولد، سيأتي، أما العبد فلا كسب له. قال: فكيف يؤمرون؟ قال: جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها، وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم، فكيف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرين؟ كيف يؤمر بأخذ الأسباب وهو مقهور؟ فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا، والذي حملهم على هذا القول هو ذا سبب اختراع البدع دي، هو ذا سبب اختراع البدع مع ظهور فساده، ظنهم أنهم لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلب العبد قدرته حتى يسلب العبد قدرته، وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة. اللي حصل عندهم الإشكال التالي، قال لك إن إحنا لا يمكن، يعني يستحيل أن نثبت إرادة لله ومشيئة لله نافذة شاملة لكل شيء، ونثبت العبد إرادة ومشيئة. ما هي قيمة إرادة العبد ومشيئة العبد مع إرادة الله ومشيئته النافذة في كل شيء؟ تمام. وبعدين جاب لك آية من القرآن، قال لك هو ربنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. تمام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تمام. فالله نفى أن يكونوا قتلوا ونفى أن يكونوا رموا، واخد بالك معي؟ هذا يدل على أن فعل العبد ليس له أثر. تمام. استدلوا بهذا، يعني كلام ده اخوانا احنا أشرنا إليه أكثر من مرة. القضية ليست في أنك تحتج بالقرآن والسنة، إنما القضية أنك تأخذ من القرآن والسنة على طريقة من وعلى منهج من؟ الجبرية الذين قالوا بالكفر بالله، وهذا الذي يعتقد كافر بالله، أتوا بأدلة عليه من القرآن والسنة. واضح معي؟ فهذا لا يكفي أن الإنسان يأتي بالأدلة من القرآن والسنة حتى يكون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قول العلماء، القرآن والسنة بفهم السلف، أي سلف الأمة أي الصحابة يعني، أو أهل القرون المفضلة الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي أحدث هذا الإشكال عند هؤلاء هو وجود إرادة ومشيئة نافذة لله ووجود إرادة للعبد، قال لك دي ملهاش أثر مع وجود الإرادة النافذة والمشيئة الكاملة للرب سبحانه وتعالى. وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يمكن العبد، يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة، وبقدراتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله ومكن العبد بهما من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار. ده كما مر معنا، وهو أن خلق الله للأفعال خلق سبب، فيمكن أن نقول مثلا في المعصية إنها من الله عز وجل كتابة وتقديرا، ومن الشيطان تزيينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. فالله قدرها والشيطان زينها والعبد حصلها. تمام. والعبد حصلها. وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقد أن معاصيهم طاعات. دي بقى دركة تانية بقى. تمام. والخطوة الأولى قال لك إيه؟ إن إحنا مجبورون على الطاعة والمعصية. تمام. الشيطان كما قال الله عز وجل، يعني أفمن زين له سوء عمله، عياذا بالله. طيب الإنسان ما دام مجبور على الطاعة والمعصية وهو ينفذ ما جبر عليه من طاعة ومعصية، يبقى دي طاعة، يبقى هو لما بيزني بيعمل طاعة. تمام. ويبدأ ندخل بقى من هنا ايه في كتب الشعراني بقى والايه والجماعة دول، يقولك وكان رضي الله عنه يخطب الجمعة ايه عاري. تمام. وكان رضي الله عنه دخل المسجد مرة وتبول على الفراش وخرج، وكان يرى ان معاقرة الحمر في الطريق قربة الى الله، كذب، لانه يرى انه هو كما قال الصوفية. تمام. إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لما تزني، فلعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا، فهو ينفذ أمر الله. فهو لما بينفذ أمر الله وكده مساب، كيف كيف كيف يعاقب وهو ينفذ أمر الله عز وجل؟ انظر إلى أي مدى يعني يتجارى الهوى بصاحبه، كما قال النبي كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني كما يتجارى المرض بالمصاب عياذا بالله. قال لأنها بمشيئة الله فيشاركون الطائفة الثالثة، اللي هي طائفة الايه القدرية المشركين يعني. تمام. القدرية المشركين اللي هم قال لك احنا اشركنا بأمر الله وكفرنا بأمر الله، بل قالوا ان الله امرنا بها، واذا فعلوا فاحشة يعني الله والله امرنا به، يعني الله امركم بان تطوفوا بالبيت عراة الرجال والنساء، الله أمركم أن تسجدوا للات والعزى، خلاص ما دام الله أمره وبينفذ أمر الله فهو مساب. هذا مذهب أبي جهل، مذهب أبي لهب، مذهب مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله وكفرهم الله عز وجل. وهؤلاء هم الطائفة الثالثة، وهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، وجعلوا مشيئة الله هي محبته. تمام، فرق قلنا بين المشيئة والمحبة. مشيئة الله تعلقت بكل شيء، محبوب إلى الله ومكروه إلى الله. تمام، ده الفرق بين المشيئة والمحبة. المشيئة تعلقت بكل شيء يقع في الكون. تمام، كل ما يقع في الكون الله شاءه، لكن هل كل ما يقع في الكون الله يحبه؟ لا. تمام، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لكن شاءه ولا ما شاءوش؟ شاءه. تمام، وإن تشكروا يرضه لكم، يبقى يرضى الرضا هنا اللي هو المحبة. فالمشيئة في فرق بينها وبين المحبة، المشيئة تعلقت بكل شيء، لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، بصرف النظر هو محبوب أو مكروه عند الله عز وجل. أما المحبة فلا تكون إلا فيما هو طاعة ومحبوب عند الله تبارك وتعالى. قال وجعلوا مشيئة الله هي محبته. تمام، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني قالوا إن الله أحب منا ذلك، فجعلوا المشيئة هي المحبة، احنا أشركنا لأن الله شاء ذلك وأحبه منا، فنحن هكذا نفعل طاعة. تمام، وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. تمام، فالله عز وجل كذب هؤلاء. فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره، كما قال الإمام رحمه الله: وتدعى خصوم الله يوم ميعاده إلى النار طرا فرقة القدرية. قال منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه بإذنه. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره، منهم نفاه ومنهم من غلا، منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل، يعني الذين نفوا إرادة الله ومشيئته وأثبتوا إرادة العبد ومشيئته، ومنهم من أثبت لله الإرادة والمشيئة ونفى عن العبد الإرادة والمشيئة، يعني إما طرف هنا أو طرف هناك، عشان تصل للحق تمسك دول كده وتخبطهم في بعض. تمام، يخرج الحق من بينهما، فتأخذ من القدرية إثبات مشيئة العبد وإرادته، ومن الجبرية إثبات مشيئة الله وإرادته، فيخرج في النهاية عندك إرادة ومشيئة لله نافذة، وإرادة ومشيئة للعبد يفعل بها بكامل اختياره لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهذا هو قول الله عز وجل، وهو يرد على الطائفتين، وهو يرد على الطائفتين، كما قال تعالى: لمن شاء، لمن ايه شاء، يبقى في اثبات مشيئة ولا ما فيش؟ في اثبات مشيئة لعبده، لمن شاء منكم ان يستقيم. تمام، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، يبقى اثبت للعبد مشيئة واثبت للرب مشيئة. طيب امال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، دي الاجابة فيها ايه؟ العلماء قالوا، تفضل التوفيق، نعم العلماء قالوا الآية فيها رميان: رمي منفي ورمي مثبت. وما رميت، تمام، إذ رميت، فالله أثبت أن الرسول رمى لكنه في الأول نفى، وما رميت إذ رميت، واضح معي؟ فمعنى الآية على ما قال المفسرون يعني وما أوصلت أثر المرمي إذ رميته ولكن الله أوصله. تمام، هذا معنى الآية، يعني ولم تستطع أن توصل هذا، ولكن الله أوصله، لأن هذه حفنة التراب ملأت عيون القوم دوابهم والمقاتلة، كيف كم حجم هذه القبضة؟ فالله الذي أوصل، فالله الذي أوصل هذا، واضح من؟ قال: وهذا الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن طبعا الهدى ده بيأتي كما قلنا أولا بسعي العبد، أن يتعرض العبد ويسعى، كما قال النبي إيه: اعملوا فكل ميسر. فقدم إيه؟ العمل. اعمل، يعني خذ بأسباب الطاعة، خذ بأسباب النجاة، اعملوا فكل ميسر، يعني إذا عملت بالطاعة يسرت له، تمام، وإذا عملت بالمعصية يسرت له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فذكر فعل العبد أولا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يأتي الإيه؟ التيسير، فسنيسره لليسرى، يحتفه توفيق الله فيختار الطاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يرفع عنه التوفيق، يرفع عنه التوفيق. فهذا الأول كان في فضل الله، وهذا كان في عدله، تمام. والله ليس ظالما سبحانه وتعالى، حاشاه. فهذا دائر بين، أو أفعاله دائرة بين الفضل والعدل، ومن كانت أفعاله كذلك فلا يتوجه إليه لو، واضح ما قال. فأثبت عموم قضاء الله ونفوذ مشيئته في كل شيء، وأثبت مع ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، وقالوا إنها واقعة باختيارهم، ولا حجة للعاصين على الله إذا احتجوا على معاصيهم بقدره، بل حجتهم داحضة باطلة، لأن العبد لما اكتسب المعصية فعلها بإرادته، فعلها بإرادته، ولما فعل المعصية أو لما أراد أن يحتج بالقدر على المعصية في المستقبل هو كذاب، لأنه ما كان عنده دراية أصلا، ما كان يعرف أن الله قدر عليه الطاعة أو المعصية، اللي هو رايح يسرق أو رايح يقتل أو رايح يعصي، وتقول له يا أخي اتق الله ما تعملش كده، يقول لك ما هو ربنا قدر. أنت مين أدراك أنه قدر أصلا؟ كيف عرفت أنه قدر؟ هل اطلعت في اللوح المحفوظ فعلمت أن الله قدر؟ يعني تعصي وتكذب، تمام، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، من أدرك أنه شاء؟ من أدرك أنه أحب ذلك؟ طبعا هم فسروا المشيئة هنا بالمحبة كما قلنا قبل قليل، تمام، جعلوا الإرادة هي المشيئة هي المحبة، كما قال ابن القيم في النونية كما ذكرناه قبل قليل. من أدرك أن الله أحب منك ذلك أصلا؟ لما أشركتم وآباؤكم وحرمتم ما أحل الله وآباؤكم، من أدركم أن الله أحب منكم ذلك وشاءه المشيئة اللي هي بمعنى المحبة؟ لا أحد، إلا محض الكذب على الله وعلى رسله، تمام. وقالوا إن مشيئة الله غير محبته، ده كلام أهل السنة. أما أهل الضلال قالوا المشيئة هي المحبة، المشيئة هي المحبة، وده احتجاج القدرية المشركين اللي هم الطائفة الثالثة. والطائفة الثانية في آخر بدعتهم عند استواء البدعة قال لك إن الله جبر العبد والعبد فعل هذا بقهر منه، ثم نزلوا درجة أخرى فتساووا مع المشركين فقالوا: فإذا فعل العبد ما أمره الله فهو مطاع، تمام. ده كلام كلام القدرية المشركين. أما أهل السنة فقالوا لا، ده الله له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة وإرادة، تمام، الله له إرادة ومشيئة بها خلق وشاء، والعبد له إرادة ومشيئة بها كسب وحصل، تمام، بها كسب وحصل. وإرادة الله ومشيئة الله غير محبته، المشيئة تعلقت بكل شيء محبوب أو مكروه، والمحبة لا تتعلق إلا بما هو محبوب، فمشيئته تعلقت بكل موجود من خير أو شر، وطاعة ومعصية، ومحبته خاصة للطاعات وأهلها كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، هو ده سبب الضلال وأصله، تمام. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، يعني لماذا فعل الله ذلك؟ هو ربنا عمل كده ليه؟ ليه فرض الظهر 4 ركعات؟ ليه خلق هذا مريض وهذا؟ هو ده أصل الكفر بالله، هو ده الدركات اللي هيصل بها العبد إلى أن يخرج من الإسلام جملة، تمام. وكيف يحصل للعبد هذا؟ كيف يقع العبد في المشكلة دي؟ قلنا وأكدنا تأكيدا شديدا أكثر من مرة على هذه الجزئية، قلنا لا يقع العبد في هذه الجزئية إلا إذا أهمل المرحلة الأولى من مراحل القدر، اللي هي مرحلة الإيه؟ العلم. تمام؟ يبدأ من مرحلة الكتابة، فلما يبدأ من مرحلة الكتابة الله كتب الطاعة وكتب المعصية، هيحصل عنده إجابات أو أسئلة ما لهاش إجابات. طب لما كتب المعصية كتبها ليه؟ طيب لو كتب المعصية يحاسب على العبد ليه؟ هيجد عنده أسئلة ليس لها إجابة. تمام؟ لما يهمل مرتبة العلم ويبدأ من مرتبة الكتابة يجد أسئلة لا جواب عليها. تمام؟ لكنه لو أيقن وآمن أن الله لما كتب كتب بناء على العلم السابق، كتب بناء على العلم السابق، لفهم العبد حينئذ أن المكتوب في اللوح المحفوظ هو ما سبق في علم الله، ولا علاقة له بإجبار العبد لا على طاعة ولا على معصية. الله لما خلقك علم، سبق في علمه أنك ستفعل كذا يوم كذا وتفعل كذا يوم كذا، علم بعلمه الشامل فكتبه في اللوح المحفوظ. إيه دخل هذا في إن ربنا جبرك على الطاعة أو جبرك على المعصية؟ إيه دخل هذا؟ دي مسألة ملاش أي علاق. زي ما ضربنا المثال بالأستاذ لما عمل اختبار للطلبة وقال ده هيجيب 100% وده هيجيب 0%، هو لما جابوا النتيجة للأستاذ قررها، الأستاذ قهر هذا على إجابته وقهر هذا على إجابته؟ أبدا. أما إيه اللي حصل؟ سبق علم. فإذا كان هذا في العبد لمجرد المقاربة والمتاخمة لفترة من الأيام أو الشهور، فكيف بالله ولله المثل الأعلى؟ فالله لما كتب كتب ما سبق به علمه، ملوش أي علاقة بالجبر ولا بقهر العبد على طاعة ولا على معصية. فأصل الضلال هو إهمال المرتبة الأولى دي. يا أخوانا ربنا لما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأرض ب50,000 سنة كتب الذي سبق به علمه. انتوا فاهمين؟ كتب الذي سبق به علمه، واضح معي؟ ولا علاقة لهذا بجبر العبد ولا بقهر العبد على طاعة ولا معصية. ربنا لما خلقنا علم أننا سنفعل بالطاعة وسنفعل بالمعصية، وأن مآل هذا إلى الجنة ومآل هذا إلى النار، ده سبق علم لله في الخلق، وأن الخلق سيفعلون هذا باختيارهم بدون إجبار ولا قاهرة. تمام؟ فكتب ما العباد فاعلون، كتب ما العباد فاعلون، لا علاقة لهذا بقهر العبد على الطاعة ولا على المعصية. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية. شوف ما شاء الله. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية، ده إشارة إلى المشيئة، وأن المشيئة تعلقت إيه؟ بكل شيء، بالمحبوب والمكروه إلى الله، دي المشيئة الكونية. تمام؟ وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة. طبعا برضو دي من ضمن بدع هؤلاء، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع بها حكمه أو حكمة به بها حكمة فيه وأنواع رحمة. دي أيضا بدعة من بدع هؤلاء. قال لك إن الله لما فعل لم يفعل بحكمة ولم يفعل لحكمة، يعني لما خلق وفعل وأراد لم يفعل بحكمة ولم يفعل لحكمة. تمام؟ يعني لا خلق الخلق لعلة لحكمة ولا خلقهم بحكمة. طب ليه؟ قال لك لأن الحكمة حاجة في النفس. انت لما احنا مثلا عاوزين نعمل درس زي كده، ايه الحكمة من الدرس ده؟ ان احنا نفهم مسألة القدر ونتعلم. التعلم ده حاجة عندنا، مش كده؟ حاجة عايزين نزيل عن نفسنا الجهل. فعرفوا الحكمة في جنب الله كالحكمة في جنب المخلوق. قال لك الحكمة دي معناها الحاجة. طب ربنا لما يحتاج يحتاج لمين؟ الله الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله لا يحتاج. والحكمة معناها العلة الحاجة. يبقى لا يفعل لحاجة. أما لما خلق، أما لما فعل، لما كان كذا وكذا، قال لك ده فعله لمجرد تعلق المشيئة فقط. يعني ربنا لما شاء أن يخلق خلق، لما شاء أن يرحم رحم، لما شاء أن يعذب عذب، بدون تعلق الحكمة بهذه الأفعال أصلا. يبقى الأفعال تعلقت بالمشيئة المجردة بدون التعلق بالحكمة. ده كلام أهل الضلال. انظر إلى أي مدى يصل الضلال بهؤلاء. يقول الشيخ السعدي: يذكر الشيخ أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو الخوض في فعل الرب، وذلك أن جميع الكون العالم العلوي والسفلي وما فيهن من المخلوقات خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته، فإنه تعالى هو الواجب بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، طبعا واجب، وما عداه ممكن، ممكن الحدوث يعني ممكن الوجود، التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بصفاته بأسمائه وصفاته كذلك. فإذا كانت أوصافه كلها قديمة واجبة لأنه واجب الوجود، فمن لوازم ذاته، فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته العلم المحيط بكل شيء والقدرة الشاملة لكل شيء والمشيئة العامة لكل موجود. فهو تعالى لم يزل عليما فعالا لما يريد، وأفعاله تعالى وإبداعه لمبدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. ده كلام أهل السنة. قال لك إيه؟ وإبداعه لمبدعاته تابعة لحكمته. يبقى هو لما شاء أن يخلق، الخلق ده متعلق بالحكمة. تمام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تمام. إلى آخر الآيات. فتعلقت لما شاء الله ذلك، تعلقت الحكمة به. فالله لما خلق خلق لحكمة، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى ينزل بحكمة. واضح معي؟ قال: فلم يخلق ولن يخلق شيئا عبسا، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غاياتها المقصودة الحق. فهذا التقرير الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. فكما أنه تعالى أخبر أنه على كل شيء قدير، خلي بالك طبعا ده كلام أهل السنة، الله على كل شيء قدير، أما القدرية وهؤلاء يقولون هو على ما يشاء فقط قدير، يعني هو قادر على ما يشاء، أما ما لم تتعلق به مشيئته فليس بقادر عليه. تمام. يعني انظر الجرأة وصلت إلى أي مستوى. قال لك هو على ما يشاء نعم قدير. طيب ما لم يشاءه؟ لماذا لم يشاءه؟ قالوا: لعدم قدرته عليه، عياذا بالله. يعني فيها، يعني ماذا يقال في مثل هذا؟ ماذا يقال في مثل هذا؟ فكما أنه قال، فهذا التقرير الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. فكما أنه تعالى أخبر أنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وأن كل شيء خلقه بقدر وكل صغير وكبير مستطر، فكذلك قد أخبر أنه الحكيم الذي شملت حكمته كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق ولم يخلقهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني هو لما قدر وشاء أن يخلق، قدر وشاء لحكمة يعلمها وخلق بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على الأصلين، وهما عموم مشيئة الله لكل موجود وشمول حكمته للخلق والأمر. واضح معي؟ عموم مشيئة الله لكل موجود، الله شاء ما هو كائن من الخير والشر، من الطاعة والمعصية، من المحبوب والمكروه إليه. واضح معي؟ ده الأصل الأول. طيب الله لما شاء ذلك شاءه لمجرد تعلق المشيئة فقط، لأن الله أراد هكذا وفقط بدون حكمة؟ لا، ده إنما أراد ذلك وشاءه لحكمة يعلمها ولا نعلمها، تمام؟ لا كما يقول أهل الضلال إنه تعلقت به مشيئته بدون حكمة أصلا. واضح معي؟ أما مذهب الجبرية قال هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده. أما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حكمة، بل أوجدها عندهم بمشيئة المجردة، وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل. طبعا خلي بالك، وبجيب الآيات وبرضو الآيات اللي أنت بتستدل به، تمام، عشان يلبس عليك. يقول لك لا يسأل عما يفعل، ماشي، طب هو لا يسأل عما يفعل ايه بقى الايه اللي انت بتحتاج وعايز توصله من هنا؟ قال لك لا يسأل لانه شاء مشيئة مجردة بدون حكمة، فلا يسأل، ما دام شاء خلاص يفعل، له حكمة او ملوش حكمة المسألة دي ملوش شغل بها. يبقى اورد النص على غير مراد الله ورسوله، على غير مراد الله ومراد رسول، زي ما تيجي كده مثلا عند النفاة المعطلة مثلا، تجلس معه يقول له مثلا الله عز وجل تثبت له العلو ولا لا تثبت؟ يقول لك سبحان الله، ومن ينفع عن الله العلو؟ نحن نثبت لله العلو سبحانه وتعالى، تمام. تقول له طيب انت بتثبت لله العلو يعني انت تعتقد ان الله فوق العرش؟ يقول لك لا، انا لا اعتقد هذا، ومن اعتقد هذا فهو كافر بالله. امال انت بتثبت علو ايه؟ يقول لك أنا أثبت علو القدر، علو الشأن، أما علو الذات فلا. يبدأ يجيب لك مصطلحات مطاطة كده، مصطلحات مطاطة عشان إيه؟ يلبس عليك أمرك، يلبس عليك أمرك. يجيب الآية لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ولذلك الكلام نحن نبهنا عليه مرارا جماعة، اللي هم بتوع المدرسة السلفية المشهورة منسوبة للبلد المشهورة هذه، اللي هم يقولون بأن تارك جنس العمل ده مؤمن ولا خوف عليه، لما تيجي تناقشه في المسألة تفاجأ انه هو بيجيب لك نفس الأدلة اللي انت بتحتاج بيه، تمام، بيقول لك ان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. هو بينكرش هذا، بيقول لك الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، بيقول الكلام اللي انت بتقوله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، تمام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال إلى آخر الآيات، تمام. فتفاجأ ان هو نفس ادلتك اللي انت محضرها له عشان تناقشه بيها هو بيحتج بيها اصلا، فتصاب انت بالاشكاليه. لا، انت قبل ما تناقش تبقى انت عارف خصمك اين موطن الخلل عنده. هو بيدخل الاعمال في مسمى الايمان قولا تمام، لكن واقعا يصحح ايمانا بلا عمل بس، تمام. هو يدخل الأعمال في مسمى الإيمان قولا واقعا يصحح إيمانا بغير عمل، تمام. يقول لك إن تارك جنس العمل مؤمن، إزاي مؤمن وأنت عندك الإيمان ثلاث أركان؟ اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح. ليه لما جيت تنزل التعريف ده في الواقع شلت عمل الجوارح؟ ما هم ثلاث أركانهم اعتقاد وقول وعمل، ليه شلت العمل؟ هوى وغبش في المنهج. يقول لك هو ده عقيدة أهل السنة. طب تقول له يا أخي ده الذي لا يعمل ده يبقى كافر. يقول لك شوف الجماعة دول، خلي بالك الجماعة دول إيه؟ خوارج، الجماعة دول تكفيريون. ويبدأ يحذر منك، ويبدأ يحذر منه. تقول له طيب تعال بقى، تعال نشوف مين في ده اللي مخطئ، هات له بقى الإجماع. يقول لك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيه؟ إلا الصلاة. يبقى تارك الصلاة بس ولا كل عمل؟ الصلاة بس عند الصحابة ايه؟ يبقى الصحابة خوارج ولا اهل سنة؟ على معتقد خوارج، على معتقد هذا خوارج، واخد بالك معي؟ فالله المستعان، هيأتي كلام على هذا ان شاء الله. تمام. قال بل قال ولا حجة لهم بالآية الكريمة اللي هي لا يسأل عما يفعل، لا ولا حجة لهم بالآية الكريمة بل هي حجة عليهم، فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. تمام. هو ده اعتقاد أهل السنة. هو لا يسأل عما يفعل ليه؟ لأن احنا أخواننا احنا آمنا في أول ما آمنا بعلم الله الشامل، فالله لما كتب وشاء وقدر شاء ذلك بعلم. تمام. يبقى لما كتب كتب بناء على علم، والله لما خلق السماوات وخلق المخلوقات خلقها لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آيات. يبقى خلق بعلمه، علم بعلمه الشامل وخلق لحكمة وفعل لحكمة. يبقى لا يسأل عما يفعل لأننا نؤمن بكمال حكمته، فلا يتوجه إليه سؤال، لأنه لا يأمر بشر ولا يأمر بما يراجع فيه سبحانه وتعالى لكمال حكمته. تمام. قال فلا يمكن مخلوقات أن يعترض، فلا يمكن مخلوقا أن يعترض على الله اعتراضا صحيحا في شيء من مخلوقات. يبقى لا يسأل عما يفعل يعني لا تسلم لمخلوق على الله حجة. تمام. أي معترض محتج على الله لا تقوم له على الله حجة، كل من يحتج على الله فحجته باطلة داحضة. هذا معنى الآية. تمام. كما قال كما في الحديث يحتج على الله أربعة: المجنون والذي مات في الفترة، وفي النهاية الله يفرغ لهم الحجة فينشئ لهم نارا ويقول ادخلوا ادخلوا. فما في أحد تقوم له على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ليس لأحد على الله حجة. هذا معنى لا يسأل عما يفعل. قال بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم وآخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقولهم وقواهم، وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، وما يخفى عليهم من الحكم أعظم وأكثر. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. فإذا كان أتقن كل شيء لا يسأل عما يفعل. وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فكيف يسأل؟ وقال تعالى ما ترى في خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي نقص وخلو من الحكمة. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات رأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان، وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى، شهد لله بكمال الحكمة وعموم الرحمة. فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة، وأنه يرجح مثلا على مثل بلا معنى ولا سبب مرجح، لقد ضلت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها. يعني ضل هؤلاء لما أنكروا الحكمة وقالوا إن الأشياء تعلقت بالمشيئة المجردة بدون حكمة ولا شيء منها. قال ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة. يعني يشير إلى المعنى الذي أشار إليه الشيخ السعدي، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل. حد عنده اشكال في الحقيقه اللي احنا قلنا دي؟ تمام. ابشر. نلخص اللي احنا قلناه يا شباب. احنا طبعا اللي احنا قلناه في الدرس الماضي. حاضر. اي فضل. الصوت مش واضح. تمام. نقولنا شباب في قول الشيء الإمام رحمه الله في البيت السابق قال: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. وذكر أصناف القدرية، قلنا القدرية اللي هم تكلموا في القدر، واضح كده، ثلاث طوائف. القدرية اللي هم نفوا إرادة الله ومشيئته، قالوا إن الله ليس له لا إرادة ولا مشيئة، والعبد مستقل بفعل نفسه. تمام، العبد مستقل بفعل، والعبد لما فعل فعل بإرادته ومشيئته بدون إرادة الله ومشيئته، واضح كده. ده القسم الأول. يعني أنت لما جيت الدرس النهاردة جيت بدون إرادة الله ولا مشيئة الله، ولما تحب تمشي برضه هتمشي بدون إرادة ولا مشيئة من الله. ده القسم الأول من القدرية اللي هم القدرية النفاه. سموا نفاه ليه؟ لأنهم نفوا إرادة الله ومشيئته. تمام، القدرية النفاه دول بدعتهم مرت بمرحلتين، مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة نفي العلم لله. تمام، قالوا إن الله لم يعلم بأفعال الخلق حتى عملها الخلق، اللي هم قالوا وأن الأمر إيه؟ أنف، يعني مستأنف. تمام، لما كفرهم المسلمون رجعوا عن إنكار العلم. تمام، فأثبتوا العلم ونفوا الإرادة والمشيئة. تمام، يبقى بدعة القدرية النفاه مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة نفي العلم أصلا، إن ربنا ما كانش يعرف إن احنا نعمل درس النهاردة لحد ما عملنا ربنا عرف. دي المرحلة الأولى من بدعة القدرية الإيه؟ النفاه. لما المسلمين كفروهم قالوا هذا كفر بالله وهاجوا عليهم، رجعوا فأثبتوا العلم، قالوا لا ده كان يعلم. أمال إيه المشكلة؟ قال لك لم يشأ ولم يقدر. تمام، لا مشيئة ولا إرادة له، يعني أنت لما جيت هو كان عارف أنك جاي لكنه لم يشأ ذلك منك ولم يرده، أنت جيت بغير مشيئة ولا إرادة. تمام، وصلت الجزئية دي. الطائفة الثانية من طوائف القدرية، القدرية الجبرية أو القدرية المجبرة. وكلمة القدرية اسم عام على الطوائف الثلاثة. سموا قدرية ليه؟ لأن بدعتهم في القدر، لأنهم كانت البدعة في مسألة القدر. وهم ثلاث طائف: قدرية نفاه احنا ذكرناهم، وقدرية مجبرة اللي هم الجبرية. الجبرية عكسوا المسألة، قال لك لا ده احنا هنقول عكس ما بيقول القدرية. القدرية بيقولوا الله ليس له لا إرادة ولا مشيئة، والإرادة والمشيئة النافذة لمين؟ للعبد. الجبرية قال لك العكس. تمام، قال لك العبد ده ملوش أي قيمة. تمام، ملوش أي قيمة خالص، لا إرادة ولا مشيئة. الإرادة والمشيئة النافذة لمين؟ لله. فالله قهر العبد بإرادته ومشيئته منه الطاعة والمعصية. تمام، إليه مسلوب الإرادة في الطاعة والمعصية. ده كلام مين؟ ده كلام الجبري. برضو بدعة الجبرية مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى أو لهم فيها قولان. القول الأول اللي احنا سمعناه ده نفي الإرادة والمشيئة عن العبد مطلقا، وإثبات الإرادة والمشيئة لله، وأن الله قهر العبد على الطاعة والمعصية. القول الثاني التوسط، عملوا زي سلفية اسكندرية كده. تمام، عملوا إيه؟ أثبتوا دخول الأعمال في مسمى الإيمان قولا ونفوها فعلا. تمام، أثبتوا دخول الأعمال في مسمى الإيمان قولا ونفوها فعلا. تمام، الجبرية المتوسطة قال لك لا ده الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة. طب السؤال، العبد له إرادة ومشيئة لها أثر في الفعل؟ قال لك لا ملهاش أثر. أعيد تاني الجزئية دي، أعيد تاني. بقول الجبرية بدعتهم أنهم أثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة لله ونفوا الإرادة والمشيئة عن العبد، يعني العبد عندهم إيه؟ مقهور مسلوب الإرادة في الطاعة والمعصية، واضح كده؟ القول الثاني لهم أو الطائفة الثانية منهم اللي بسموهم الجبرية المتوسطة قال لك لا إحنا هنثبت للعبد إرادة ومشيئة وهنثبت للرب إرادة ومشيئة. طيب الإرادة والمشيئة اللي أنتوا أثبتوها للعبد دي لها أثر؟ إن كان لها أثر هتبقوا أهل سنة، تمام؟ لأن أنت لما جيت الدرس النهاردة جيت بمشيئة وإرادة، مش كده؟ قال لك لا، ده احنا هنثبت للعبد إرادة ومشيئة قولا بس ملهاش أثر في الواقع. بس إيه؟ أي بس هو ده من الآخر يعني. واخد بالك؟ بس ملهاش أثر في الواقع، يعني وجودها زي عدمه يعني، يعني في النهاية هم إيه؟ برضو جبرية، هم جبرية برضو، تمام؟ لكن المسألة كلها إيه؟ لفة عشان يلبس على السني أمره، زي ما المعتزلة بالضبط كده قالوا في فتنة خلق القرآن، القرآن مخلوق، قام أهل السنة وكفروه، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال لك خلاص ما دام انتوا زعلانين من كلمة القرآن مخلوق ديت، ها لفظي بالقرآن مخلوق، تمام؟ خد بالك معايا، هيعمل لك زي الأرموت كده، يجيب لك لفظ لمطاط، كل ما تحاول تمسكه من حد يطلع من ناحية تاني، تمسكه من يطلع من ناحية تاني، واخد بالك معايا، يجيب لك لفظ القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، على ما نبدأ بقى نعمل قاعدة تاني ونقرر يعني ايه لفظ بالقرآن مخلوق. طب معنى الكلمة دي ايه؟ طب نقولها ولا ما نقولهاش؟ طب ما نقولهاش. طب لو حد احتج بها علينا نوجهها ازاي؟ دي لها درس مستقل، تمام؟ لما سد اهل السنة البدعة دي لف لفة تالت وقال لك ايماننا مخلوق، تمام؟ كل دي يا اخوانا، كل دي يعني مناورات ومحاولات واستماتة من اهل البدع لنشر ضلالهم ومذاهبهم، تمام؟ ده طبعا ده سيأتي له كلام ان شاء الله في غير هذه الرسالة. المطلوب من حضرتك الان انك تفهمه ان الجبرية ايه؟ الجبرية الغلاة اللي هم اثبتوا الارادة والمشيئة لله ونفوا عن العبد الارادة والمشيئة. الجبرية المتوسطة اللي هم اثبتوا لله ارادة ومشيئة وللعبد ارادة ومشيئة بالكلام، لكن بالفعل لا، ما لقاش اثر. زي ما قلنا مسألة الصخرة، لما جه واحد مطلعينه من غرفة الانعاش، العناية المركزة، عشان يدفع صخرة ثقيلة، ده يعرف يدفعها؟ جبنا واحد عضلات، تمام؟ حرك الصخرة، مين اللي حرك الصخرة؟ القوي. طب هو الضعيف ده مش كان بيزوجه معاه؟ طب هو وجوده معاه له قيمة؟ لا، ملوش قيمة. كده بالضبط. قال لك هو كان موجود، يعني هم لما دفعوا الصخرة دفعوها مع بعض. طب بس وجوده ده له قيمة؟ ملوش. هو كده كلام الجبري، تمام؟ الطائفة الثالثة، القدرية المشركون. القدرية الايه؟ المشركون الذين بعث فيهم رسول الله، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب يعني لو شاء؟ قالوا المشيئة هنا بمعنى المحبة، تمام؟ واضح معي؟ إنما أشركنا لأن الله أحب منا الشرك، ففسروا المشيئة بالمحبة. أهل السنة قال لك لا، ده في فرق بين المشيئة والمحبة. المشيئة دي تعلقت بكل موجود، تعلقت بالطاعة وتعلقت بالمعصية، تمام؟ الإنسان لا يطيع إلا بمشيئة الله، ولا يعصي إلا بمشيئة الله، تمام؟ فكل شيء تعلقت به مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن الطاعات هي التي تعلقت بمحبة، هي المحبوبة إلى الله عز وجل. فهناك فرق بين المشيئة المتعلقة بالمحبوب والمكروه، وبين المحبة المتعلقة بالمأمور به فقط. المشركين قالوا لا، فسروا المشيئة على أنها المحبة، وقالوا هو أحب منا الشرك فأشركنا، وأمرنا بالفاحش والله أمرنا بها، تمام؟ فجعلوا ما هم عليه من الفحشاء محبوبا إلى الله، بل نسبوه أمرا إلى الله عز وجل. وضحت كده المسألة؟ قال وأصل ضلال الخلق في ده، يعني تكملة الجزء اللي كان في الدرس الماضي، الجزء اللي هو الأبيات بتاعت اللي احنا قرأناها النهاردة. قال وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. أصل ضلال الناس هو لما يتكلم في مسألة القدر يهمل المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. يا أخوانا، أي حركة تحصل في الكون، في علوي الكون أو سفلية، إنما مرت عبر أربع مراحل، مرت عبر أربع مراحل: العلم علمها الله، الكتابة كتبها الله في اللوح المحفوظ، المشيئة شاءها الله عز وجل، الخلق خلقها الله عز وجل، تمام؟ أي حركة الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها، حد عنده اعتراض في هذا الكلام ده؟ في إشكالية؟ هم لما جم يتكلموا في القدر حذفوا المرحلة الأولى ده العلم. يبقى هو لما كتب لم يكتب علم ولم يكتب لحكمة، إنما كتب لإيه؟ لمجرد تعلق المشيئة فقط، لم يكتب لحكمة ولا بحكمة ولا لعلم. حصلت الأسئلة بقى، طب هو كتب ليه؟ ليه خلى هذا فقير؟ ليه خلى هذا غني؟ لماذا جعل هذا صحيحا وهذا مريضا؟ واخد بالك معي؟ حصلت أسئلة هتصل في النهاية وتقول إلى أنه كتب عليك المعصية. يبقى هو قدر عليك المعصية كتبها، تمام؟ طيب كتب علي المعصية وأنا فعلتها بأمر الله أو بكتابته، لما يحاسبني؟ فقالوا واتهموا الله بالظلم، تمام؟ ده كفر ولا مش كفر؟ ده أصل الضلال، ده أصل ضلال طوائف العالم كلها، اللي هو السؤال عن العلة التي من أجلها فعل الله، كما قال إمام أهل السنة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، قال كلاما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، قال والحكمة خلف كل حكم شرعي، والحكمة خلف كل حكم شرعي قد لا تكون ظاهرة للخلق، والحكمة خلف كل حكم شرعي قد لا تكون ظاهرة للخلق، إنما تظهر العلة في حكم ما للعالم بعد العالم، تمام؟ إنما تظهر الحكمة في حكم ما للعالم بعد العالم، يعني الله يفتح على هذا، يفتح على فلان، يفتح يعني يفتح على من شاء من العلماء بفهم المسألة ويستغلق المعنى على غيره، كما حصل مثلا لما قال رسول الله إن عبدا خيره الله، ها الصديق جم وقعد يبكي وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا، قال بعض الصحابة أجن هذا الشيخ الهرم؟ رسول الله يقول إن عبدا خيره الله، واخد بالك؟ فالله فتح على أبي بكر وعلم أن المخير هو رسول الله، والصحابة لم يفهموا، تمام؟ فيفتح على العالم بعد العالم، تمام؟ فيقول الشيخ الألباني فإذا ظهرت الحكمة وراء حكم، فإذا ظهرت الحكمة وراء حكم لعالم ينبغي أن يذكرها للمسلمين بشرط ألا يتعود الناس، انتبه للضبط ده، بشرط ألا يتعود الناس ألا يقبلوا حكم الله إلا إذا سألوا عن العلة وراءه. ما فيش مانع، ربنا فعل كذا أو شرع كذا، الحكمة يا أخواننا من الموضوع ده كذا، يبقى احنا عرفنا الحكمة، تمام؟ بس ما تخليش ده ديدانك بقى، هو ربنا عمل كده ليه؟ ربنا خلق هذا ليه؟ ربنا أمر هذا؟ هذا يا أخواننا ينافي الأدب، ينافي الأدب مع الله، وينافي الثقة، وينافي الإيمان. لا يسأل عما يفعل، وفعل بعلم وفعل لحكمة، فله العلم الشامل والحكمة التامة. فإذا كان علمه شامل وحكمته تامة يبقى لا يسأل، يبقى إيه؟ يبقى لا يسأل، واضح كده؟ بشرط ألا يتعود الناس، أيوة يا مولانا، بشرط ألا يتعود الناس ألا يقبلوا حكم الله إلا إذا عرفوا العلة وراءه، تمام؟ قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البريد. يعني الإمام رحمه الله يقول أصل الضلال هو إهمال المرحلة الأولى من مراحل القدر والبدء من المرحلة الثانية للكتابة، فتقع الأسئلة التي لا إجابة عليها، لما فعل، لما كذا، تمام؟ أو أنه فعل بعلة أو بحكمة، والحكمة هي الحاجة، تمام، ولو أثبتنا الحاجة لله يبقى شبهناه بخلقه، يبقى الله يفعل لمجرد المشيئة المجردة بدون حكمة ولا شيء من هذا. قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بال البرية. يعني الإمام يقول إن كل ما في الكون تعلق إيه؟ تعلق بالمشيئة، بصرف النظر هو محبوب ولا مكروه، تعلقت به مشيئة الله. وذات إله الخلق واجبة بما، ذات إله الخلق واجبة يعني الله واجب الوجود سبحانه وتعالى، يعني هو واجب الوجود. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي يعني صاحب الحياة الكاملة. يعني إيه الحياة الكاملة؟ يعني التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء، تمام، لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء. أما غير الله فحياته ناقصة، سبقت بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حصل؟ حصل. طب وهيحصل؟ هيحصل بعد جيل اثنين لن تكن شيئا مذكورا. يبقى حياتك سبقت بعدم ولحقت بالإيه؟ بالفناء. قال تعالى، قال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تمام. ثم قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. يبقى أنت علمك هذا كان مسبوقا بجهل ويلحق بالنسيان، أما علم الله فليس كذلك، له العلم التام الأزلي الأبدي، الحياة الأزلية الأبدية، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال رسول الله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، الباطن الذي بطن أمور خلقه وعلمها، فليس دونك شيء، يعني فلا أعلم بالخلق منك. الذي بطن أمور خلقه يعني علمها على ما تقول إليه، فلا أعلم بشؤون خلقه من الله، تمام؟ واضح كده؟ قال وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته له المشيئة النافذة مع علمه. اوعى تنسى العلم ده، المشيئة مع الايه؟ مع العلم. اوعى تهمل مسألة العلم دي، لو نسيت مسألة العلم هتقع في الضلال حتما. مشيئته مع علمه ثم قدرته، يبقى العلم المشيئة القدرة، تمام. لوازم ذات الله قاضي القضية وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيها وأنواع رحمة. يعني الله لما خلق وأبدع، خلق السماوات والأرض، خلق الخلق، خلقها لمجرد إنه عاوز يخلق يخلق، ولا خلقها لحكمة؟ وهو ده كلام أهل السنة، كما قال بها حكمة فيه وأنواع رحمة، يعني خلقها لحكمة وخلقها بحكمة، بخلاف أهل الضلال الذين قالوا إنما خلق وفعل لمجرد تعلق المشيئة بالفعل. هو لما حب يخلق السماوات خلقها، طب خلقها ليه؟ بدون هدف، بغير حكمة، لمجرد تعلق المشيئة، تمام. أما أهل السنة يقول لك لا، هو خلق لحكمة يعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها، تمام. لما فعل أو أمر أو شرع، شرع لحكمة يعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. واضح معي؟ حد عنده اشكاليه في الله؟ تمام. ده ملخص الايه الدرس. هيبدا بقى يعني ياتي ببيان او بزياده بيان لهذا. يقول ولسنا اذا قلنا جرت بمشيئه من المنكر اياته المستقيمه، بل الحق ان الحكم لله وحده له الخلق والامر الذي في الشريعه. هيبدا يتكلم على مساله انكار هؤلاء للحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى، وهيبدأ يبين أن مشيئة الله تعلقت بكل موجود، ونفهم هذا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.